يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وعليكم السلام. وايد مشكلة. نعم. يبغى أسر في هذا صديق جاي من مسقط أمان. جاي منين؟ من مسقط أمان. هو في سويته طواف وبعدين واحد إهرام شالو ولبسته كميس وإيه سوي دلين؟ هو ما عارف. هو ما في صفة مروة. ما يسويته صفة مروة. هو جاي محرم. وجاي لمحرم. ها جاي بالعمرة يعني. بالعمرة. بالعمرة وطواف بالبيت. سويته طواف. ايوه. انت هو انت؟ انا ما اعرف. هو في صديق هذا. طيب خلاص. طيب هو طواف بالبيت. بعد البيت هو راح في صفا مروة. ما راح في صفا مروة. مرة شالوا واحد احرام. لبسته قميص. يلبسوا واحد قميص. وراح صفا مروة. ما يراح صفا مروة. ما راح. ما راح. عليه يغير القميص يلبس الاحرام ثاني يروح صفا مروة. ما في مشكلة. لا يمشي ويقصر. هذا تحت إهرام تحت. هذا اثنين إهرام. واحد إهرام ما فيه هو شيلو. واحد شيلو. لا لا شوف. القميص. واحد حضرتك خذ الإحرام بتاعه وقع منه. هذا في شوف. فقده. هذا إهرام هو في صفا. تمام. لكن هذا هو شالو اللي بس كمين. شال مين؟ شالو ليه؟ هو في هوتو هنا ما يروح صفا. ما أعرف هو في. طيب لحظة لحظة. هو القميص عندي. شوف عليه يلبس الإحرام ثاني مرة ثانية يشيل القميص. يشيل قميص يلبس الإحرام يروح الصفا مرة. سبع مرات. طيب. بعدين يقصرهم يفك الإحرام خلاص. انتهت العمر. طيب. خلاص. شكرا. خلاص. حضرتك بالنسبة للخوف. يعني لو في مسؤول مثلا يرتكب خطأ. ايش ما عرف. ما عرف ما تقول. يعني حضرتك تحت مسؤولية يعني بتوجه كلمة الواحد. أو بيتسبب إن الواحد يخاف منه يعني منظر الخوف أو إنه ما يقولش الحق علشان الخوف مش الشهادة يسقط يعني ولكن يبقى خايف منه. شوف ده يتحط تحت. أنا عارف شو تقول. يعني تقول لو أمر بشيء يخاف منه ولا لا؟ أيوه. كذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فأنت إذا كنت تستطيع أنك تأمره وتنهاه وتغير المنكر فالحمد لله. إذا ما تستطيع بيدك بلسانك تنصحه تخوف بالله عز وجل قل يا أخي اتق الله في نفسك هذا أمر لا يجوز. أنت بكرة متوفى وبكرة تواجه عمل وقدامك يعني ما جنة أو نار. إن عملت صالحا دخلت الجنة وإن عملت غير ذلك دخلت النار. إذا ما أفاد في هذا الكلام ولا قدرت تنكر بقلبك تنكر عليه بقلبك. كيفية النكران بالقلب؟ لا يفيد. لا كيفيته يعني تبغضه بقلبك. تمام. لا يعني ما تجلس معه ولا يعني ترتاح إليه يعني. ولا تحب تقاطعه. لكن إن كانت تعمل معه أو بينك وبين عمل تكون علاقة بعلاقة عمل علاقة عمل. لكن ما هو مودة انبساط بينك وبين يعني لا يكون بينك وبينه تمكر بقلبك حتى إن الله جل وعلا يمن عليه بالهداية. هذا إذا كنت ما تقدر. الأمور الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأحوال الثلاثة. قال هذا حديث صحيح من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني أقل. كذا فهمت كلامي؟ وماذا على الرجل لو قال يا رب الرجال من اخترته بالبرية بجاي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وقال قال يا رب بجاي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لا يجوز لأن هذا يعتبر بدعة. لأن الله لا يسأل بجاه أحد وإنما يسأل بدون جاهز. تقول يا رب اشفني يا رب ارزقني يا رب ارحمني يا رب اغفر لي. لكن كونك تقول بجاه فلان لا. أنا هذا يا أخي الله يهديك. المشروع في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام أن تزوره وتسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتنصرف. أما تسأل الله بجاهه لا، هذا ما يجوز، بدعة، يعتبر هذا من البدع، لا يصل لحد الشرك لكنه من البدع، فعليك أن تحذر هذا، هذا يقدح التوحيد. لكن تسأل الله عز وجل، ولا تسأل عند القبر أيضا، تسأل الله عز وجل في كل مكان، صلي في الروضة الشريفة مثلا، صلي في مسجد الرسول أيضا، يعني سائر المسجد فالصلاة فيه مضاعفة، صلي هنا في المسجد هذا، المسجد الحرم المكي، صلاة فيه 100,000 صلاة مع القبور، تقوم إذا تيسر تدعو لنفسك ولأولادك وللمسلمين، هذا طيب. أما السؤال بالجاه هذا لا يجب. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام له جاه وله منزلة عالية، وهو أشرف الخلق وأكرمهم عليه الصلاة والسلام ورحمة، وما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو أيضا حريص على هداية الأمة ورحيم بهم، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشرع الله لنا في حق الرسول الإكثار من الصلاة عليه والتسليم، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا في الترغيب في الإكثار. فيقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالصلاة على النبي بها أجر عظيم وهي من الذكر، طول بال. لكن لا يجوز أن يسأل الله جل وعلا بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أبدا ما يجوز يا أخوان أبدا، ولا حتى ولا سيدنا محمد. أما قول اللهم صل على محمد الحبيب المحبوب هذا طيب، لكن شافي لا، هذا شرك، لا هذا شرك أكبر، إن مات على ذلك وهو من أهل النار، ما ينفع حج ولا عمره ولا صيام. إذا قال اللهم صل على محمد شافي العلل، اللهم صل على محمد الحبيب المحبوب شافي العلل، هذا ما يجوز، قولة شافي العلل لا يشفي إلا الله عز وجل، والقروب لا يفرجها إلا الله عز وجل. ولهذا في القرآن الكريم ما قول فلان ولا علان، ربنا جل جلاله قال لنبينا عليه الصلاة والسلام والخطاب له ولأمته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الرسول لو حصل منه معنى حاجة يحصل منه، لكن قال لو أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام وله المقام الذي يعني أقول شرفه الله به وأكرمه به وله المنزلة العالية عند الله عز وجل، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه وماله، من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا بد أن يحب الرسول. ما عليه طول بالك، أنا جاي للجواب أخي، بس أنا أريد أن أعطيك جواب مقنع. الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه، ولا يعني يقول لا يؤمن أحدكم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فنحن نحبه عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصح أن ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياه. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام ما يدفع عن نفسه ضر ولا يجد لها نفع. والدليل على هذا أمور، الأمر الأول أن الله عز وجل قال لنبيه قل لا أملك، هذا قرآن كريم في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا شو وظيفته يعني، إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأيضا في غزوة أحد كلكم يعني يعرفها، الرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. طبعا لو كان يدفع عن نفسه دفع هذا الأذى عنه. ومع ذلك دعا عليهم الرسول قال اللهم العن فلانا وفلانا سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وعدد يعني عددا لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح في صلاة الفجر، يعني بعدما قال سمع الله لمن حمده. والصحابة يؤمنون خلفه، كيف يعني الرسول يدعو طول بالك وهم في صلاة يصلون الفجر وفي نفس الصلاة والصحابة يؤمنون، ومع ذلك أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أمر لله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الثلاثة الذي لعنهم الرسول ودعا عليهم أسلموا حتى أسلموا، صاروا بعد من قادات من سادات الأمة ومن الناس اللي لهم دور كبير في الإسلام. فالحاصل يا أخواني ما يصلح هذا أبدا، وهذه مصيبة في الحقيقة ابتلي بها كثير من الآن من البلاد الإسلامية، نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، طول بالك. فبودي وأنتم الآن أكرمكم الله بزيارة هذا المكان الطاهر وحججتم هذا البيت، وأسأل الله يتقبل مني ومنكم أن يكون لكم دور في إقناع إخوانكم هناك. تقولون يا إخوان الآن صاحب القبر إذا إن كان وليا لله أو كان غير ذلك، المهم أنه توفي وانقطع عمله ولا ينفع أحدا حتى نفسه ما ينفعه، والذي ينبغي لنا أن ندعو له لا أن ندعوه من دون الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وحكم عليه قومه بالإعدام وأوقدوا النار ليقتلوه شر كسلة يعني في النار، وجاءوا بالمنجنيق ورفعوه، اعترض له جبريل بالهوى فقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. قوة الإيمان خليل الرحمن كان بالله يعرف كان من واخوه، فقال والله استوى خير هذا حد النفع افزعلي، قال لا قوة الإيمان، قال أما إليك فلا يعني ما كثر خير ما وقصر، وأما من الله فبلا. عندها قال رب جل جلاله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لحظتها النار لمن طبيعتها الإحراق أصبحت بردا وسلاما، لا برد ولا حر، حاجة معتدلة. قال أهل العلم لولا أن الله جل وعلا قال للنار لما قالها كوني بردا لولا أنه قال وسلاما لكانت كالثلج من شدة الامتثال. إذا كانت هذه الجمادات شوف يعني كيف سرعة امتثالها وانقيادها لأمر الله عز وجل، ومع ذلك نحن مع الأسف نحن بني آدم الآن عندنا الغفلة العظيمة والإعراض والتساهل والتكاسل. الحاصل يا إخواني ويا أحبابي ويا إخوتي في الله، الرسول له منزلة عظيمة وله مقام كريم، ولكن لا يجوز أن يسأل مع الله عز وجل، لا يدعى مع الله أبدا. يعني يقول اللهم صل على سيدنا محمد الضاقة في جده، إيش إيش اللهم صل على سيدنا محمد الضاقة في جده، لا هذا أيضا كذلك هذا ما يجوز، أي نعم هذا شرك. قولت أدركني في مثال الحرف ولا يرسير وفضل مستكة علم ولا سألت فيه، ها؟ يعني واحد ماشي في ميدان الحرم ولا يمشي مخطط ومشي ولا سألش حد بعليهم ولا أي حاجة. ليش واحد شيء؟ عرفت تقول؟ هو حضرتك أخذ اللقيطة من الحرم. ها. أخذ الموضوع يعني في ميدان ماشي في حوالي الحرم. أخذ اللقطة. اللقطة في الحرم. لا اللقطة لا تستعجلوا. اللقطة لقطة مكة لا تلتقط إلا لمن عرفها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام الفتح. لا تستعجلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعرض شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، يعني اللي بيأخذه وينشده. ولكن الآن في طريق اللي بيجد لقطة هذا عليه أن يأخذه ويعطيها أحد المسؤولين في الحرم. في باب هنا محل مركز عند باب جياد اسمه مركز الضايع، تجمع به اللقطات والأموال اللي تضيع، ويأتي أصحابها ويتعرفون عليها ويذكرون أوصافها ويسلمها لهم، فمن وجد لقطة يسلمها المسؤولين بالحرم تبرى ذمته بها، هذا يكون أحسن وفعل خير. يعني هي كانت حلال له ولا حرام؟ لا ما يجوز اخذها ولا شيء. واحد مشي معاه وقال له اذن لك تعال. ايش اللقطة؟ لا لا لقطة الحرم لا تؤخذ ابدا. هذا هو حرام. هي تقول حرام. حضرتك فهمت الآن؟ مبطلات الطواف. مبطلاته إذا طاف بدون وضوء. انتقاب الوضوء هذا مبطل للطواف. الطواف بدون لباس. طاف واحد وهو غير مثلا لابس. عاري. إذا طاف بدون نية. ما نوى نية الطواف. يعني ما في ما استقر في عقيدة يعني يمشي مع واحد أو يطوف له واحد ولا نوى أنه يطوفه هذا كذا. لو طاف وجعل البيت عن يمينه عكسي هذا أيضا يبطل الطواف. من مبطلات الطواف لو كان حامل لنجاسة في منديله ولا في جيبه ولا في ثوبه ولا في بدنه بطل الطواف. لو طاف ولم يستكمل عدد الطواف طواف ست مثلا وراح فطواف ما يصح. فهذه يعني مبطلة الطواف. لكن لو الواحد في طوفة مثلا ما استقبلش الحجر الأسود لا بد أن يستكمل كل طواف يعني لا بد في كل طواف لا بد يستكمل في كل لفة. هاي هو الإشكال يجي في الأخير ولا الباقي بيستكمل ولا بد. أقول بالنسبة للطواف الإشكال قد يقع في الطواف الأخير وإلا بقيت الأطوفة فيها مر على الحجر ولا بد يعني بيدور على البيت هو بيدور لكن مش شرط إنه يقول بسم الله الله أكبر. ما لا مو بشرط ليس شرط لا هذا سنة إن قالها ولا ما بشي هذا دعاء مشروع لكن إن قالها فهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو نسي ولا ما جعل باله ولا كان يقرأ القرآن ولا ما عرف أو عدم علم يعني أو عدم علم أيضا هو صحيح لأنه ليس للطواف ذكر معين. كل ما تيسر الإنسان يدعو به من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن إلا أن حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا طيب. ويقول أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يدعو يعني بما تيسر له من الأدعية طيب يعني سوي سادة هذا أيضا ما يصح. تقول سبحان الله اللهم أحفظ علينا من شرور الدين هذا أيضا ما يصح. اللهم أكرمنا ووالدينا الجنة بجاه لا هذا ما يصح كل هذا بدعة. لكن تقول اللهم أغفر لي ولوالدي وأسكن الجنة هذا صحيح. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. رب اغفر لي ولوالدي وذريتي وجميع المسلمين. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. اللهم عاملني بعفو. اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنياي التي بها معاشي وآخرتي التي بها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير وموت راحة لي في كل شر. يعني تسأل الله ولا تتوسل لأحد هذا الذي يجب على المسلم. اللهم إني أسألك في الخير ما سأل به كذلك. نعم هذا طيب وسأل من شر ما استعاذ. نعم هذا ما في مانع ورده. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد هذا كله طيب. اللهم إني أسألك من خير ما سألك وأسألك مما سألك من نبيك محمد هذا ما في مانع وأعوذ بك مما استعاذ منه كل هذا طيب. إنما التوسل بجاه الرسول أو غيره هذا لا يجوز. وأقبح منه يعني أشد منه يعني أن يقول يا فارج المفرج الكروب كربتي يا قاضي الحوائج اقضي حاجتي يعني يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يصح. بالله أنت يا أخي يعني أقول اللهم إني أسألك يا رب إيه اللهم أسألك يا رب الجنة وأعوذ بك إيه لا لنبيك لا لكتابك ما في مانع لأن الكتاب صفة من صفات الله عز وجل. القرآن الكريم لا الرسول ما هو صفة من صفات الله عز وجل. الله جل وعلا لا يسأل يعني بصفة من صفاته ما في هذا مانع. لا لكن قول الطهور يعني أسألك يا ربي بنبيك لا لأن النبي مخلوق. النبي مخلوق ولا لا؟ مخلوق. لا أنت شوف يا محب، أنا الآن لو أعلم أن هذا يجوز قلت لك يجوز، لكني أعلم يعني ثق تماما أني يعني أن هذا الأمر لا يجوز، وليس هذا في تنقص الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول نفسه قال يعني كما بينت لكم ما يملك لنفسه لا نفع ولا يدفع نظر، بل الله جل وعلا والنافع الضار. ولعل فيما ذكرت لكم من الآية والحديث الذي ذكرت لكم في قصة أحد دليل ظاهر، أليس كسرت رباعيته شج وجهه يمسح الدمع عن وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول كيف يفلح قوما شجوا نبيه، خشمت البيضة على رأسه، دعا على من دعا عليهم، دعا على رؤساء الكفار في ذلك اليوم، ومع ذلك الله جل جلاله قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. بعد ما جئت العمر بدل ما أحرم أو مسجد في حلق فهل هذا يجب؟ قبل الحلق حلق لا ثلاث شعرات ما تكفي، شد ثلاث شعرات بس، قص ثلاث شعرات، شد شد بريد كده يدك لا ما يكفي، عليك أنك تلبس الإحرام الآن وتقصر من جديد. ألبس الإحرام؟ لا لا يلزمك التقصير بس، معليش لكن يلزمك التقصير. ألبس الإحرام وأحلق أو تقصر أو تقصر معليش لا معليش لا أنت معك زوجتك؟ لا خلاص معليش تقصر ولا عليك شيء، بس تلبس ملابس الإحرام وتقصر، لأن لبسك للمخيط الآن عن غير علم وعليه لا يقول عليك شيء، تعذر بالجهل كذا. بس من يوم تروح على البيت على طول، من يوم تروح على المحل على طول تلبس الإحرام وتقصر. ألبس الإحرام وتقصر ولا في البيت؟ أي ولا في البيت؟ أي نعم. لا ما ترجع هنا لأنك طفت وسعيت ولا لا؟ ألبس الإحرام أيوه طفت وسعيت خلاص، وبعد ساعة شديت ثلاث ساعات ما يكفي ما يكفي، لابد من التقصير. ألبس الإحرام في البيت ترجعش؟ أي لا ما يلزمك شيء، تحلق أو تقصر. طب جئت لأداء العمرة والحج لنفسي ممكن في الوقت ده هو أعتمر لوالدتي المتوفية؟ لا بمانع إن شاء الله. في الوقت اللي احنا فينا ولا بعد ما حج النفس؟ لا الحين ماشي يعني من غدا ممكن. ايه من غدا ممكن. أخرج خارج خارج الحرم. الحرم اللي هو التنعيم. تنعيم أقرب شيء تنعيم، تغتسل هناك وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، تقول لبيك عمرة عن والدتي فلانة وتعتمر. ها؟ عن غير؟ اي ما بمانع ان شاء الله. نعم ايش حرام؟ ما اعرف تقول معه وزوجته ولا احرام؟ لا بعد ما يبك الاحرام والعم يعني والعم يعني معلش يسأل الأخ ويقول الإنسان إذا أحرم بالعمرة تحرم بالعمرة ولا لا؟ نحن نفك يعني هو أحرم بالعمرة وفك الإحرام. أنت أحرمتها بالعمرة ولا لا؟ نقول أنت أحرمتها بالعمرة أحرم بالعمرة وفك الإحرام وطفتها بالبيت وسعيتها بين الصفا والمروة كل حاجة عملناها وقصرتها وعملت البيت وفكيتها ثيابك كل حاجة خلاص. أبا يقول يسأل الأخ ويقول شخص جاء متمتع وأحرم بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر وانتهى من إحرامه، هل يجوز له أن يقرب أهله يعني زوجته؟ نعم الجواب لا مانع من ذلك، إذا فك الإحرام أصبح كأنك غير محرم، تصبح كحالتك الأولى قبل الإحرام، ما كان مباحا لك قبل الإحرام يحل لك من النساء والطيب وغير ذلك. يعني مش حرام يا حبيبي؟ لا لكن لا معلش لكن الزوجة نفسها حلت منك خلاص خلاص أبد أبد إلين إن شاء الله تحرمون يوم ثمان معلش إذا أحرمت تطول بالك طول لا سؤال مهم يعني ليش لا إذا أحرمت ثاني خلاص ما يصير شيء أقول إذا أحرمت مرة أخرى؟ قال عم يعني الكل. إيه أقول ما دام شوف. لا بس على أنت قال على قال اليومين. لحظة طول بالك. الآن أنت ما دمت فكيت الإحرام والزوجة فكت الإحرام كأنكم لم تحرموا قبل، كل شيء مباح لكم، كل شيء كان محرم يعني كل شيء كان مباحا عليكم قبل الإحرام يباح لكم الآن حتى تحرموا بالحج. إذا أحرمتم بالحج خلاص تمتنعون حتى تنتهوا من الإحرام. لا ما بمانع، سؤال طيب، والإنسان يسأل هذا متعين لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الجميع حجهم وأن يجعل حجنا وحجكم حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزق الجميع التمسك بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.